مرحبا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامج كرسي المتنبي الذي نشرح فيه ديوان المتنبي ونتابع اليوم الشرح معكم في الحلقة 21. كنا قد بدأنا في المرة السابقة في الحلقة 20 كنا قد بدأنا بقصيدة الرحلة قلنا الرحلة الأسطورية التي خرج بها المتنبي من مصر هاربا من قاصدا العراق، كان ربما يريد أن ينهي حياته بطريقة أو بأخرى، أعني ينهي وجوده في مصر ويعود إلى وطنه الأم العراق، العراق الذي لم يمكث فيه كثيرا بالمناسبة، ظل طوال حياته متنقلا. المتنبي كان رحالة، رحالة بالمعنى الحديث ورحالة بالمعنى القديم ورحالة بالمعنى الأدبي، بمعنى أنه لم يكن يستقر على قصيدة ولا على ملك ولا على جغرافيا ولا على وطن ولا على أرض ولا على وادي ولا على جبل ولا على سهل، كانت حياته تقلبات من أولها إلى آخرها. هذا الجزء من هذه التقلبات شكلت جزء من حياتي بالمناسبة، وشكلت بالإضافة إلى كل ذلك شكلت جزءا من طبيعة شعره. فشعره فيه هذا الارتحال، فيه هذا الاغتراب النفسي، فيه هذا التمرد، لأنه عاش متمردا وعاش ثائرا. ربما أنا دائما أقول هذه العبارة، يعني إذا أردنا أن نصف المتنبي بكلمتين نقول إنه شاعر ثائر. إذن أهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا. أنا سأبدأ باستقبال أسئلتكم من الآن، ما في عند مشكلة، لأن فاطمة معي وهي تقوم بتسجيل هذه الأسئلة أو بتفريغ هذه الأسئلة وإعطائها لي. فأنا في الجزء الأول كالعادة في الجزء الأول سأبدأ أو سأكمل ما بدأت به في القصيدة السابعة. نحن الآن في القصيدة السابعة اللي هي قصيدة الرحلة الأسطورية كما سماها بعض النقاد أو بعض المتتبعين لحياة المتنبي. أسطورية لأنها استغرقت معه 3 إلى 4 أشهر قطع فيها تيها بني إسرائيل التي الصحراء التي قال الله تعالى عنها فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض. الصحراء التي تاه فيها بنو إسرائيل 40 عاما هو قطعها واستغرقت رحلته في هذا التيه وفي غيرها طبعا، في قبل ما قبل التيه وما بعد التيه استغرقت 4 أشهر تقريبا على أرجح تقدير عند الرواة التاريخيين، ونجا من الموت أكثر من مرة خلال هذه الرحلة. فالمتنبي أيضا هذه الثورة الموجودة عنده تستحق أيضا أن تسجل، تستحق أن يلتفت إليها. في الحلقة 20 السابقة كنا قد شرحنا أول بيتين فقط اللذان هما: ألا كل ماشية الخيزلة فدا كل ماشية الهيدبة. قلنا ماشية الخيزلة التي تمشي ماشية الدلال فدا كل ماشية الهيدبة التي تمشي ماشية القوة. هو يقول فلتذهب النوق والجياد والخيول التي تهملج أو تتراقص في الطريق فداء للنوق والخيول القوية التي تبلغني غايتي، وكل نجاة بجاوية خنوف وما بي حسن المشى. أيضا ولتكن هذه النوق الراقصة فداء أيضا كل إبل أو كل ناقة بجاوية نسبة إلى المنطقة، خنوف قوية أيضا وما بي حسن المشى، يعني أنا لست من الذين يهتمون بهذا النوع من النوق التي تكون حسنة المشي. إذن وصلنا للبيت الثالث، اليوم سنبدأ بالبيت الثالث. طيب، قال في البيت الثالث ولكنهن، هو في البيت الثاني ماذا قال؟ وكل نجاة بجاوية خنوف وما بي حسن المشى. بيحكي عن مين؟ عن إبل، وهذه صفات الإبل إما لسرعتها وقوتها أو نسبة إلى المكان الذي جاءت منه أو الذي نبتت فيه، زي بجاوية صفة المكان أو نسبة إلى المكان الذي تنسب إليه، فنقول مثلا خيل مصرية نسبة إلى المكان، ونقول خيل أو إبل وخادة أو إبل رسم، هذه صفة المشي صفة الحركة. فهو في البيت الثاني وقف عند صفات النوق التي يركب عليها من أجل أن يخرج من مصر هاربا من كافور ليش هرب من كافور؟ طبعا لأسباب عديدة ربما سيتضح بعضها الآن ونحن نشرح هذه القصيدة. واحد من هذه الأسباب هو أن كافور الإخشيدي عمل عليه ما يشبه الإقامة الجبرية، فوضع عليه العيون والحرس والجواسيس ومنعه من أن يغادر الفسطاط، وبالتالي هو خرج في ليلة عيد الأضحى، انشغال الناس بالعيد جعله ينسل ويهرب من أحد أبواب الفسطاط التي تتوجه جهة الشرق أتوقع أو جهة الشمال الشرقي، ليهرب باتجاه باتجاه صحراء سيناء، ومن ثم باتجاه الشام، جزء بسيط من الشام، ثم بعد ذلك باتجاه العراق. فقال في البيت الثالث: ولكنهن، وهن في لكنهن تعود على الإبل التي يركبها، ولكنهن حبال الحياة وكيد العداة وميط الأذى. يعني ولكن هذه الإبل التي أركبها من أجل أن تبلغني غايتي فيها ثلاث صفات مهمة. الصفة الأول أنهن حبال الحياة، فالحياة من دونهن ينقطع حبلها فأموت أو فنموت نحن الذين نركبها، فهي تصل الحياة أو تصل حبل الحياة ألا ينقطع فيستمر هذا العمر الذي نعيش فيه. هذه الصفة الأولى، ولكنهن حبال الحياة، فهذه النوق هي حبال الحياة، أي الحبال طبعا على الصورة على المجاز أنها تبلغه ما يريد، فلا ينقطع حبل الحياة بها إذ يتصل بها حبل الحياة فتستمر هذه الحياة ولا ينقطع فيكون الموت. هذه واحدة. والثانية وكيد العدات، وهي التي تكيد الأعداء وتجعلهم يعني يشعرون بالكيد وبالقهر لأنني أفلتت منهم. ويقصد هنا كل من تركه خلفه من مصر أو في مصر، إذ إنه في 4 سنوات في مصر لم يثمر صديقا ربما واحدا، فكل مصر كانت بالنسبة له أعداء أو رأها أعداء أو رأى من فيها أعداء، لأنه كانت علاقته مع الحكام في مصر ومع الوزراء، وهؤلاء مرتاح إلى أحد منهم خلال السنوات الأربع التي عاشها. إذن الصفة الأولى ولكنهن حبال الحياة، ثم قال وكيد العداة، والعداة جمع عدو أو عاد، والعاد أيضا من العدو مأخوذة، فالذي يعدو وسمي أيضا العدو هو الذي يعدو على الشياه فيسرقها فسمي عدوا، ومأخوذ أيضا من العدو، والعدو السرعة في الركض، فنقول يعدو وإني لتعدو المتنبي، نحن نفسر المتنبي المتنبي، وإني لتعدو بعطاياك في الوغى، فلا أنا مذموم ولا أنت نادم. بكل عطاياك لي عندما تعطيني إليها تعد بعطاياك في الوغى تجعلني شجاعا، فلا أنا مذموم في أنني أخذتها، وبالتالي لم أذم في ذلك، ولا أنت نادم ولم تندم على أنك أعطيتني إياها لأنك أعطيتها لمن يستحق. إذن وإني لتعد بعطاياك في الوغى فلا أنا مذموم ولا أنت نادم. قال وكيد العدات، هي الثانية. ثم قال وميط الأذى، وميط الأذى الميط الإبعاد، أماط الشيء. يقول مش في الحديث النبوي الشريف قال الإيمان 70 شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، إزالة إبعاد. فقال لك وميط الأذى، وهذه الإبل أميط بها الأذى عن نفسي فهي تبلغني بهربها النجاة وتبعدني عن مواضع الأعداء. إذن إبل تتسم بثلاث سمات أو تتصف بثلاث صفات، فأما الأولى فقال ولكنهن حبال الحياة وكيد العداة وميط الأذى، ولكنهن حبال الحياة وكيد العداة وميط الأذى. ثم قال في البيت الرابع ضربت بها التيه بني إسرائيل، وقيل هو بين القلزم موضع وأيله، وأيله اليوم تسمى العقبة، اليوم تسمى العقبة. فقال لك هذه المنطقة اللي هي تماما صحراء سيناء، تخيل أنه يقطعها. قال ضربت بها التيه، وبها عائدة على هذه الإبل ذات الصفات الثلاث التي قلناها قبل قليل في البيت الذي قبله. إذن ها هذا الضمير يعود على الإبل التي وصفها في البيت الأول والثاني، وجعل كل إبل ترقص ويعني لا تسرع وليست قوية ويعني إيش لها ريط، إذا جاز التعبير، جعلها فداء هذا النوع من الإبل الذي يركبه. فقال هذه الإبل فيها ثلاث صفات، وقال في البيت الرابع ضربت بها التيه. وفي القرآن الكريم وآخرون يضربون في الأرض، فالضرب في التيه أي الدخول فيه والسلوك والمضي قدما، فقال ضربت بها التيه أي ضربت مستخدما هذه الإبل التيه، أي دخلت في الصحراء. وتخيل أنت على باب التيه، أنت عندك ذاكرة تاريخية أو ذاكرة دينية أو تاريخ ديني إذا جاز التعبير، من بني إسرائيل الذين لم يستطيعوا أن يخرجوا من التيه 40 عاما. طبعا هي إرادة الله تعالى، كان يمكن ربما لو كان فيهم دليل خريط ولم يشأ الله أن يجعلهم يتيهون في الأرض 40 سنة كما قال الله تعالى، لربما خرج من التيه كما خرج المتنبي. ولكن أنت أمام إرث تاريخي يجعل فرائصك ترتعد، لأنك تقف أمام الصحراء، الصحراء ممتدة أمامك، أنت خرجت من الفسطاط وخرجت من أحياء مصر كلها، يعني حواضر مصر كلها، القرى منفيس وغيرها اللي وبلبيس وغيرها من القرى التي كانت في طريقك، ودخلت في الصحراء وما فيها من ضياع وما فيها من هلاك. فلما وقف أمامها إيش قال؟ ضربت بها التيه، يعني ما تردد، خلاص عازم على أن يهرب من كافور ولا يمسك به أحد. فقال ضربت بهذه الإبل التيه، شو قال؟ ضرب القمار. شوف الجمال، يعني نوع، وهذا ايش يسموه في اللغه العربيه في النحو والصرف، هذا مفعول مطلق، والمفعول المطلق له عده اصناف. هذا مفعول مطلق احيانا للتاكيد، مثلا ورتل القران ترتيلا للتوكيد ليؤكد المعنى، ليؤكد على الترتيل. لكن لما اقول لك ضرب القمار لبيان النوع، بين نوع الضرب، قال لك ضرب القمار، والقمار المقامره بالشيء، ما انا عارف شو بيصير معي بس انا مش متردد، فانا قمرت وغامرت ومضيت. نعم يا قوم، احنا انا اعتذر، انقطع يبدو من عندي، يبدو في مشكله في النت، فما فيش مشكله، يعني احنا كنا في التسجيل السابق قد وصلنا الى قوله في البيت الرابع ضربت بها التيه ضرب القمار اما لهذا واما لذا. وقلنا ضربت من قوله تعالى واخرون يضربون في الارض قل سيروا في الارض فانظروا، فالضرب في الأرض يعني الذهاب فيها بعيدا، فقال ضربت بها التيه، وبها يقصد الإبل التي وصفها في الأبيات السابقة، فقال ضربت بها التيه. فهو كما قلت أيضا ربما في التسجيل السابق قبل هذا، إنه هو وقف أمام صحراء التيه اللي هي صحراء سيناء التي تاه فيها بنو إسرائيل، فلم يتردد. فأول ما وقف طبعا في عنده الإرث التاريخي، عنده فكرة أن بني إسرائيل تاهوا في هذا المكان 40 عاما، ويعرف أنه ربما سيموت في ذلك، لكنه فضل أن يموت في الصحراء من العطش على أن يبقى بين يدي كافور حبيسا، يعني مقيد الإرادة والحرية. فقال ضربت بها التيه، شوف كيف يعني في واضح في تصميم على أن يمضي مهما كانت النتائج، وهذه من طبيعة المتنبي. يعني ستكتشف من خلال شعر متربي أن التمرد تبعه والثورة تبعته ترافقه في كل سنوات حياته. والله ما منقول أنه لما كان فتى أو كان غلاما أو كان شابا أو لم يدخل الكهولة بعد، أي لم يصل إلى 30، ما قبل 30 كان فقط متمردا وثائرا، ثم بعد ذلك هدأت نائرته كما يقولون أو هدأت ثائرته، لا، لم يتب عن ثورته يوما ما، ولا عن تمرده، ولا على يعني مرارة نظرته إلى الحياة، ولا عن شكوى الزمان، ولا عن شكوى الحال. أذم إلى هذا الزمان أهيله كما قال، مش بس أذم اكتفى بأذم، قال ولا إلى هذا الزمان، قال أذم إلى هذا الزمان أهيله وليس أهله، صغر حتى أهل ذلك الزمان الذي كان يعيش فيه. فإذا وقف أمام الصحراء فقال ضربت بها التيه، ثم قال ضرب القمار، وهذا قلت مفعول مطلق يفيد بيان مش بيان نوع، يفيد النوع، يعني مثلا تقول انت رجعت القهقرة يبين نوعه، يعني يعطي صفة أخرى إنه هو ضرب القمار، مو ضرب الاسم، قال ضربت به تيها ضربا، قال ضرب القمار، والقمار المغامرة، إنك انت ترمي كل أوراقك وما تسأل عن النتيجة وتشوف شو بيطلع معك، ما فيش مشكلة عند المتنبي. كان ضربت بها تيها ضرب القمار، والتيه قلنا هذا الذي تاه في بنو إسرائيل وقيل هو بين القلزم، موضع وأيلة اللي بيمتد يعني من خليج يعني من أول أتوقع السويس إلى، وهو طبعا الآن أنا قبل حوالي 5 سنوات أو أقل قليلا لا أدري بالضبط كم، ربما أكثر من 5 سنوات ذهبت إلى مصر عبر هذا الطريق، يعني ذهبت بسيارتي، فيعني مشينا في عيون موسى، مررنا على عيون موسى أو مررنا أيضا على كثير من الأماكن اللي هي تتبعنا فيها رحلة تي لبني إسرائيل وأيضا لموسى عليه السلام لما كان معهم. يعني بالفعل مخيف، فيه رهبة الصحراء، فكلما تقطع تقاطعها طبعا انت بجب يعني وبصحراء يعني وبطريق معبدة وممهدة، فكيف قطعه على الإبل وما كانش يعني معه دليل صحيح، بس ما كانش متوقع ماذا يمكن أن يحدث معه في أي موضع من هذه الصحراء، وتعرض طبعا تعرض لهجوم من بعض العصابات على الطريق ومن بعض قطاع الطرق، وحتى من العبيد الذين خرجوا معه من أجل أن يخدموه دافع له فلوس، أيضا بعضهم أراد أن يقتله، أن يقتل المتنبي من أجل أن يحوز على المال الذي معه، لأنه كان المتنبي لما ارتحل سواء برحلته من مصر إلى العراق أو من بلاد فارس إلى العراق عائدا برحلته الأخيرة كان يحمل أمواله معه، فهو طمع في المال، بعض العبيد طمعوا في المال فتشاروا فيما بينهم على أن يقتلوه، وقد قام أحدهم ليفعل ذلك، يعني ندبوا أحدهم على أن يقتسموا المال بعد قتله، وكان نائم بعين مفتح عين أراد أن يقتلوه وهو نائم، فقام فقتل هذا العبد، ولولا أن العبيد الآخرين أذعنوا له بالطاعة لقتلهم. فيعني كمان تقتل العبيد الذين قد يساعدونك في طريقك أو في الصحراء الموحشة والمهامه المقفرة والرمال التي لا تنتهي، بحر من الرمال ممتد من كل اتجاه، فهذا يعني أيضا كأنك تقضي على نفسك أو تحكم على نفسك بالموت. فلما وقف أمام الصحراء قال ضربت بها التيه ضرب القمار إما لهذا وإما لذا، فما الذي يقصده إما لهذا وإما لذا؟ ولذا الثاني هي نفسه لهذا، احنا قلنا أن هذا أسلوب المتنبي، طبعا مرة ذلك معنا في أبيات سابقة كثيرة، فبالتالي لما أقول قلنا بمعنى أنه موجود قد قلت نظيره في الحلقات السابقة، فلما يقول إما لهذا وإما لذا، لذا هي نفسه لهذا، يعني إما لهذا وإما لهذا، وألجاه إلى ذلك ضرورة شرعية، وهو يكثر من استخدام ذا اللي هي هذا بس محذوفة الهاء التنبيه، فقال إما لهذا وإما لذا، فما الذي يقصد بلهذا ولهذا أو لذا الثانية؟ قال إما لهذا إما للنجاة وإما للموت والهلاك، فأنا بين أمرين، إما أن أنجو فأكون قد بلغت غايتي، وإما أن أهلك فأنا أفضل أن أهلك على أن أبقى بين يدي كافور الإخشدي. وربما أيضا إشارة إلى طريقة القمار القديمة في الجاهلية، أو طريقة إيش هي الطيرة إذا جاز الطير، لا أدري بالضبط ما اسمها، لكن الجاهلين كانوا يمسكون الطير على من أول الطريق، يمسكون الطير من أول الطريق فيرمون الطير، فإذا ذهب يمينا تفاءلوا فأمضوا الرحلة مشوا فيها، وإذا ذهب شمالا إما لهذا وإما لذا، وإذا ذهب شمالا تشاءموا وربما أوقف الرحلة وما كملوها، يعني وما أقاموها أو ما ضربوا، يعني ما مشوا فيها، فيقول ما عندي فرق، أنا إما لهذا وإما لذا، إما تفاؤل وإما تشاؤم، إما حياة وإما موت، إما فوز وإما هلاك، ما فيش عندي مشكلة، أنا أريد أن أنتهي من هذا الملك أو الذي يدعي أنه ملك هيك برأيه طبعا المسمى كافور الإخشيدي. فقال إذن في البيت الرابع ضربت بهتيها ضرب القمار إما لهذا وإما لذا إذا فزعت، قال في البيت الخامس إذا فزعت قدمتها الجياد وبيض السيوف وسمر القنا، في معاني كثيرة بالمناسبة في هذا البيت، وفي مقابلة وفي جمال وفي رهبة وفي خوف وفي فزع وفي قوة وفي إيمان وفي يقين وفي تضحية بأناس مقابل أناس، كله في هذا البيت، كله مكتنز في هذا البيت. ماذا يقول؟ إذا فزعت، وفزعت الإبل، ممكن يحكي عن الإبل، وقال قبلها ضربت بها الإبل النوق، ولكنهن هن الإبل وكل نجاة بجاوية خنوف الإبل فدا كل ماشية الهيدبة الهيدبة التي تمشي الهيدبة القوية السريعة المتينة المسبوكة كلها الإبل. فقال إذا فزعت أي فزعت الإبل، وبالطبع لا يقصد أن تفزع الإبل لأن الإبل لا تعرف الفزع عموما، الحيوان لا يعرف الفزع عموما، أو هو أصلا يقدم أكثر من الإنسان. فقال إذا فزعت أي فزع راكبها، وهذا مجاز مرسل في اللغة العربية، هو الراكب يعني حال، فإذا فزعت قصد المحل، فهي مجاز مرسل علاقته المحلية، لأن الراكب محله أي موضعه الذي يركبه هو الإبل، فالإبل لا تفزع إنما يفزع راكبها. فقال إذا فزعت أي فزع ركاب هذه الإبل قدمتها الجياد، قال هم وين المتربي وين رايحين، فيطلق خلفهم الجياد، أوعى حدا يتراجع، إياكم أن يفزع أحدكم. هذا إذا اعتبرنا أنه قصد الركاب الركب الراكبون معه. قال إيش عملت لهم؟ ركضت خلفهم، عدوت خلفهم بالخيول، فأرعبتهم عن أن يرتعبوا من الإقدام فأقدم. فأنا ما الرعب الذي أنا أحدث لهم أن يتراجعوا، هم ارتعبوا من الإقدام فيريدون أن ينكصوا ويرجعوا ولا يتم هذه الرحلة التي يبدو الهلاك فيها محتملا أكثر بكثير من النجاة. فقال إذا فزعت أي فزع راكبوها قدمتها الجياد، فركضت خلف أركضت خلفهم الجياد. فإيش قال؟ مش بس الجياد، وبيض السيوف، وقلنا بيض جميع أبيض وهي صفة السيف، وبيض السيوف يعني السيوف البيضاء، وسمر القنا، والقنا جمع مفرده قناة وهي عصا الرمح، والسنان هو الذي يوضع فوق الرمح، وهو المتنبي قال من قبل، قال كلما أنبت الزمان قناة عصا الرمح ركب المرء في القناة السنانة، السنان هو النصل الذي القاتل. فقال والقناة طبعا مقصود بها الرماح القاتلة، فالقنا مفردها قناة، وقال لك سمر القنا الرماح السمراء، وهي أيضا صفة اللون للرماح، كما أن البيض أو اللون الأبيض صفة اللون للسيوف، وهذه من أحسن المقابلة، بيض السيوف وسمر القنا، فالبيض تقابل السمر والقنا أو السيوف تقابل القنا. فإذا إذا فزعت هذه الإبل التي تحمل هؤلاء الركاب، ماذا فعل بها المتلبي؟ أتبعها الخيل وأتبعها السيوف وأتبعها الرماح، فما تخلف أحد. أو قد تكون فزعت الإبل على الحقيقة، أي أنها تعرف أن هذه الصحراء لا يمكن نجاة فيها. هل الإبل تعرف؟ بعد قليل سيجعل الإبل تخيره، وستجعل الإبل تتحدث معه وتحاوره في هذه الرحلة، لأنه هو لا يثق لا بالعبيد الذين معه ولا بالمرتحلين الذين معه، يثق باثنين، بنفسه ثم بهذه الإبل، فهو يحاور الإبل، هل نذهب من هنا أم من هنا؟ بعد قليل سيفعل ذلك. هل سنستمر في الشرح؟ نجعل هذا البيت الذي يخير فيه من قبل الإبل نجعله في الحلقة القادمة. دعونا فقط نقف عند إذا فزعت، أعيد المعنى الآخر الذي ربما يكون على المقصود بفزعت هي الإبل نفسها. فإذا كانت الإبل نفسها فلربما أرادت أن تلتف وتعود، أو حرنت فلم تتقدم إلى الأمام، فأتبعها الخيل وأتبعها الرماح وأتبعها السيوف، وخوفها بالرماح وبالسيوف أن تحرن أو أن تقف مكانها ولا تستمر في التقدم. ولذلك إيش قال؟ إذا فزعت قدمتها الجياد، وقدمتها يمكن أن تكون بمعنى تقدمتها. إذا فزعت قدمتها الجياد وبيض السيوف وسمر القنا، فمرت بنحل وفي ركبها عن العالمين وعنه غنى، وأمست تخيرنا. شوف الحوار الذي سينشأ ما بين المتنبي وبين الإبل، سنترك هذا الحوار للحلقة القادمة، سأخصص ما تبقى من هذا البث المباشر حوالي نصف ساعة لأسئلتكم. طبعا فاطمة ستأتي بالأسئلة تباعا، الجزء الأول من الأسئلة صار جاهزا. طيب المرض الفائتة، كان بعضكم قد لاحظ أي سرعة تحدثي، هذه صحيح أنا أقر أنني سريع التحدث وربما أتلعثم أحيانا، هذا شيء صحيح. شربت الماء من أجل أن أهدئ من روعي قليلا. وقالوا لي أنت تقرأ السؤال بسرعة لأنك تعرف السؤال، نحن لا نعرف السؤال المتابعين الآخرين، وبالتالي اقرأ السؤال بروية وأجب عن السؤال بروية. سأفعل بإذن الله حبا وكرامة. طيب سؤال يقول: أيهما أشق، الرواية أم الديوان؟ يا سيد الفاضل أو سيدة الفاضلة التي سألت هذا السؤال، الرواية عالم متكامل من الشخصيات والأحداث والسرد والمكان والزمان وتشابك الأحداث وارتقاؤها والعقدة وما شبه ذلك، هذا يعني يحدث في الرواية. لكن الشعر الحقيقي مو بس أنت تنظم، يعني مو بس تكتب على القافية والوزن والبحر وماشي معك الأمور والتفعيلات كلها تمام، هذا ليس شعرا إذا كان فقط هذا هو الذي يقيم بناء الشعر في القصيدة. فإذا كانت القصيدة يعني حقيقية مثل قصائد المتنبي، أنت لما تقرأ مثلا هذا البيت اللي قرأناه آخر شيء في هذا الشرح لما قال: إذا فزعت قدمتها الجياد وبيض السيوف وسمر القناة، وتقف عند المعاني التي تحتمل أكثر من وجه والتي تكون مفتوحة على الدلالة في أكثر من طريقة، وإذا قدمتها تكون بمعنى تقدمته في مقابلة وفي ألوان وفي رماح وفي سيوف وفي حسن تقسيم، هذا شعر. الشعر لغة مكثفة. الشعر ربما أنت قلت ذلك سابقا وربما أعيده الآن، أنت ربما تعبر عن غرناطة كما فعل نزار قباني مثلا بقصيدة من صفحة أو صفحة ونصف 20 بيتا، في حين أنت تحتاج إلى ثلاثية مثل ما فعلت رضوى عاشور من أجل أن تعبر عن غرناطة. فالنثر أوسع وبالتالي قد يكون أسهل لكن نفسه طويل، في حين أن الشعر أرقى. أنت سألتني رأيي أو سألتني رأيي، الشعر أرقى. لا يمكن عند العرب أن تقدم الرواية على الشعر، ولا يمكن أن تقول إن الرواية ديوان العرب الحالي أو الحديث أو الذي في العصر الذي نعيشه. الشعر سيبقى هو اللغة الراقية المكثفة، الشعر الحقيقي مرة أخرى، الشعر الحقيقي سيبقى هو الأرقى وهو الأسمى وهو اللي يعبر عن ضمير ووجدان الإنسان العربي وعن طموحه وعن آلامه أماله وعن أيضا ذاكرته وأيضا عن وجوده. أنا أقول لكم باختصار: لولا الشعر لما وجد العرب. دعونا نترك القرآن قليلا ونضع القرآن جانبا لأن القرآن أعظم من أي شيء من أن تقارنه بأي نص آخر، لكن لو لم يكن هناك قرآن ولم يكن هناك شعر ما كان هناك عرب، ما حد عرف فيهم. فالشعر تسجيل لمآثر العرب وانتقال عبر الزمن بحيث يبقى وجودهم قائما ومستمرا فلا ينتهي ولا يموت. لكن لو احنا نفينا النثر عن العرب ما فيش مشكلة، يعني ليست مشكلة كبيرة. فالشعر أرقى والشعر أشق. طيب سؤال آخر: روضة المحبين ونزهة المشتاقين، ما رأيك بهذا الكتاب؟ هذا كتاب جميل طبعا، يعني في الحب العذري العفيف، يقسم الحب إلى عدة أقسام وأسماء الحب يعرضها ودرجات الحب يعرضها، ويذكر هذا يعني بعض قصص المحبين والمشتاقين. كتاب جميل أنصح به، ما في شيء مشكلة فيه. طيب سؤال آخر: ما الذي تفضله من المختارات الشعرية؟ إذا فهمت السؤال على النحو الصحيح، فالذي يفضله من المختارات الشعرية، أولا تبدأ بالشعر الجاهلي فتفضل ما فضله المفضل الضبي فتذهب إلى المفضليات. فإذا أنت قرأت المفضليات وعرفت شعر العربي من خلالها، فأنت يعني قد غطيت مساحة كبيرة من الشعر الجاهلي. إذا لم تذهب إلى الشعر الجاهلي فقدت جزءا وقدرا كبيرا من الجمال ومن السحر ومن الروعة ومن الصورة الفنية. ما أحد استطاع أن يشبه، أنا يعني زعيم بما أقول، ما استطاع أحد أن يشبه في كل عصور الشعر كما فعل الجاهليون. وهذا الرقي في شعرهم هو الذي جعل القرآن ينزل لتحديهم. فاذهب إلى المفضليات، اذهب إلى الأصمعيات أيضا التي اختارها الأصمعي، اذهب إلى كتب المجاميع التي اختارت الشعر زي حماسة أبي تمام وحماسة البحتري وحماسة الشجري أو ابن الشجري وغيرها من الحماسات. اذهب إلى المعلقات، فاحفظ 10 أبيات من كل قصيدة وانتقي منها الأبيات التي تراها جميلا من كل معلقة واحفظها. اذهب إلى نهر من الشعراء ليس أولهم أو ليس أولهم جريرا ولا آخره ولا آخرهم متلبي، ما بينهم من الشعراء بشار بن برد والفرزدق والأخطل وجرير والعباس بن الأحنف والبهاء زهير وأبو العتاهية وأبو العلاء المعري والشريف الرضي وأبو فراس الحمدان وغيرهم من الشعراء، نهر من الشعراء. فاحفظ لكل شاعر قصيدة أو اثنتين، 10 أبيات أو 20 بيتا. أنا فعل ذلك، أنا فعل ذلك بفضل الله تعالى، فعلته وأنا على مقاعد الدراسة قبل أن أنتقل إلى الجامعة. في التوجيه كنت حد التوجيه حد الثانوية العامة كنت قد حفظت أكثر من 10,000 بيت من الشعر. فهذا السبك الموجود في رواياتي بيحكوا لي أنت لغتك أحيانا صعبة أو لغة، هو من الإرث الذي الخميرة التي شكلتها عندما مررت بهذه السنوات في دراسة في مراحل الدراسة المدرسية قبل أن أنتقل. لما ذهبت للجامعة كنت مخلص كل هالأشياء، بدأت أضيف لثقافاتي ألوانا أخرى، بس بدك تبدأ بالبداية بإرثك العربي الجميل اللي إحنا الآن نقول لك تجاوزه الزمن. الذي يتجاوز مثل هذا الإرث يتجاوزه الزمن، مش راح يصبح لا كاتب جيد ولا شاعر جيد ولا مفكر جيد ولا فيلسوف جيد. طيب كتاب سؤال، كتاب يضم الأدب الفلسطيني من خصائص شعر شعراء إلى آخره. في كتب كثيرة لو كتبت الأدب الفلسطيني موجود يعني موسوعة للأدب الشعر الفلسطيني، كثيرين كتبوا، يعني ليس يحضرني نموذج واحد. كتب مثلا عبد الرحيم شاعر النار، شاعر جبل النار أتوقع عن إبراهيم طوقان، كتب هذا كتاب. في كتاب لمحمود الشلبي أيضا عن عبد الرحيم محمود اللي هو سأحمل روحي على راحتي. وفي كتاب الموسوعة الشعر الفلسطيني موجودة يعني حتى في مكتبتي موجودة، لو أنا عرفت أن سؤال مثل هذا سيكون لأريتكم هذه الموسوعة. طيب سؤال آخر، اللهم صلي على سيدنا محمد. والله نعم نحتاج في كل حين أن نصلي على سيدي وسيدكم وسيدنا جميعا رسول الله، اللهم صلي على سيدنا محمد. ويعني رب العالمين يعني أن ينظر إلينا أن ننصر رسولنا ونبينا وأن نقف يعني في وجه هذا الظلم وهذا الجبروت والتجبر. طبعا ليش هو ما جرأ وما صار كما قلت في قصيدة، وما صار فرعون إلها لظلمه ولكنه في الفاسقين تفرعنا، فهو مكرون وغيره من زعماء العالم تفرعنوا علينا وحكامنا تفرعنوا علينا لأنه قال إنهم كانوا قوم فاسقين ما وجد أحدا يصده وما وجد، لكن طبعا الخير في وفي أمتي إلى يوم القيامة. الهبة الآن لنصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني ترفع لها القبعات، ويجب جميعا أن يعني ننصر رسولنا بالكلمة الطيبة. الشاعر يكتب القصيدة، الروائي يكتب المقالة وغيره، الرسام يرسم تجليات ديننا الإسلامي الحنيف. هذا القفز يعني ما هو الصليبيين في الحروب الصليبية 292 أوربان الثاني قالوا اذهبوا إلى الأرض التي تدر لبنا وعسلا، باسم الدين قتلوا 70,000 يوم واحد في المسجد الأقصى، حتى إيش خاضت حتى خاضت خيول الصليبيين في دماء المسلمين، يعني وصل كما يقال وصل الدم إلى ركب الخيل، وربما طبعا وصلت أشلاء المسلمين التي تداس بالخيول في ساحة المسجد الأقصى 70,000 شهيد. فهي الحضارة الغربية قائمة على الذبح والقتل. الاستعمار الفرنسي في الجزائر ماذا فعل؟ قتل 1.5 مليون شهيد في الجزائر، كانوا زي العرب المهيدي وغيره من الثوار لما كانوا يعدموه ما كانوا يعدموه بطريقة يعني عادية شنق مثلا أو إعدام بالرصاص، كانوا يربطون أطرافه الأربعة يديه ورجليه إلى 4 خيول وأحيانا إلى 4 سيارات، ثم في كل سيارة في اتجاه، ثم يأمرون سيارات أن تنطلق كل واحدة في اتجاه، فتتمزق أشلاء الثائر أو الذي يدافع عن ماذا؟ يدافع عن وطنه. ففرنسا أم الإجرام والغرب كله أم الإجرام وأمريكا أم الإرهاب. لا تصدقوا أن تمثال الحرية الذي يرفع شمعة الحرية في أمريكا هذا الحرية، هؤلاء قوم لصوص. لو قرأتم رواية أرض الله ستكتشفون العذاب الذي عاناه الأفارقة وكثير منهم مسلمون، كثير منهم مسلمون، هم أصلا بعضهم يعني كان ربما يعني ليس مسلما، لكن هذه نسبة قليلة جدا، أكثرهم مسلمون، ومسحت هوياتهم ودينهم ورموا في البحر ورموا في المستنقعات وقتلوا يعني قتلا لا يمكن تصوره. تقرأ أرض الله تكتشف يعني المعاناة التي عاناها المسلمون في بلاد التي تدعي التنور والحرية. طيب هذا شيء على هامش الأسئلة، لكن لأنه هنا في صلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأردت أن أتوسع قليلا. طيب سؤال آخر، هل فعلا أن بعض المتصوفة يؤمنون بمعتقد الاتحاد والحلول أم أن اتهام ألصقه الناس بهم؟ يا سيدي، هناك طبعا المتصوفة أصناف شتى، بعضهم لديه شطحات خرج عن المنهج، لكن نحن لا نلصق موجود فكرة الاتحاد والحلول. قالوا اتهم بها الحلاج، قالوا الحلاج نفسه تبرأ منها، لكن التهمة لكي يعني تلغي من يختلف معك في المنهج والفكري والاعتقاد أحيانا جاهزة، تهمة الزندقة، تهمة أنك اتحادي أو حلولي أو كذا جاهزة، وبالتالي كثير منها بدك تراجعه في سياقه التاريخي. لكن ربما عند بعض المتصوفة شطحات، لكن لا ننسى أن المتصوفة في ليبيا مثلا، المتصوفة في ليبيا قاوموا المستعمر الإيطالي على سبيل المثال، في متصوفة جهادية يعني في أهل التصوف كانوا مجاهدين، فما ننفي ذلك عنهم. وبعض المتصوفة اللي هو يعني عتاق من الدنيا والزهد موجودون أيضا، وهؤلاء لديهم عقيدة سليمة ولديهم أيضا يعني على منهج كما يقول السلف الصالح موجودون، لكن بعض شطحات الصفحة لا موجودة أيضا، لكن قليلة، بمعنى لا نلصق القليل فندمغ به الكبير أو الكثير. طيب سؤال ممكن تصير زيد عن الأبيات تشرح إن أمكن لننجز أكثر، حاضر، بس هو إحنا عندنا مشكلة، عندنا ثلاث حلقات بالأسبوع، وهي أيضا بعضهم يستكثرها وبعضهم يقول لو حلقة كل يوم، لكن أنا لا أستطيع حلقة كل يوم لأنه أيضا لدي أشغال أخرى ولدي كتابات أخرى ولدي أعمال أخرى كثيرة، فنحاول، لكن أحيانا البيت نفسه يستوقفك وبالتالي أنت ماذا تشرح أيضا شرح عادي أو بسيط أو فقط معاني كلمات، أنت تلقي ظلال المعنى، يعني مثلا ما بيقول والله إذا فزعت قدمت الجياد، البيت الأخير اللي شرحناه البيت الخامس في هذه الحلقة، إنه لو شرحت شرح عادي ممكن، لكن هو يعني تريد أن تذهب أبعد إلى ما أراد المتنبي أن يقصده أيضا في هذا الشيء. طيب سؤال آخر، ما الطريقة لأنشر شعري ومؤلفاتي؟ اذهب إلى أي دار نشر وخاطبها وتعامل مع أي دار نشر، ممكن هذه الدار نشر لا تقبلك تذهب إلى دار أخرى لا تقبلك إلى دار ثالث. أنا بداياتي هكذا فعلت، ذهبت إلى دار نشر معينة لم يقبلني، ذهبت إلى دار نشر ثانية لم تقبلني، ذهبت إلى دار نشر ثالثة وجدت عندهم كلاما طيبا ونشرت على حسابي في البداية، فطبيعي جدا في البداية يحدث ذلك، لكن أنت بادر، أما تنتظر دور النشر تتصل بك لن تفعل، ولما تذهب إليه تنتظر أن يوافقوا من أول مرة ممكن 10 مرات حتى تجد من يوافق على أن تنشر عنده. طيب هل هناك كتاب أو هل هناك كتاب أو موقع ليجد معلومات عن أبطال المسلمين؟ كثر، أنت دخلت على أين تكتب أبطال المسلمين يطلع لك أبطال المسلمين، موقع الإسلام أونلاين يعطيك صرا، موقع الدكتور راغب السرجاني أنصح به، هو هذا متخصص بالتاريخ الإسلامي، فإذا بدك تذهب يعني تبحث عن أبطال المسلمين اذهب إلى موقع الدكتور راغب السرجاني. طيب مصادر حتى نرجع إلى قصة عمر بن سيد، والله سألت عن عظيم، بدك تذهب إلى الكتب التي تحدثت عن دولة الأئمة في فوتاتور، لأنه هي الدولة التي عاش في ظلالها أو نتج من ظلالها أو من الطلاب الذين كانوا في توبة، توبة طبعا اسم متخيل لمدينة كانت ناس يعني كان المتصوفة وأهل العلم وأهل الزهد والنساك يعيشون فيها، وكانوا قاوموا الاستعمار الفرنسي والاستعمار الإنجليزي أيامها لسه قبل نابليون حتى، ومعلم الثورة الفرنسية بالمناسبة ثوار فوتاتور. فتذهب إلى دولة الأئمة، الكتب التي تتحدث عن دولة الأئمة، الكتب التي تتحدث عن تاريخ أفريقيا ممكن، إذا بدك على الذي حصل للعبيد ففي كتب كثيرة اللي حصل للعبيد مو لعمر بن سيد، عمر بن سيد بدك ترجع لأرض الله. أرض الله أنا رجعت لكتب كثيرة، إما قصص عبيد آخرين أو إلى كتب التاريخ الذي يتحدث عن تاريخ أفريقيا في القرن 17 و18 و19 هذه القرون، وتاريخ أمريكا أيضا في هذه الفترة لأنه له علاقة بالاستعمار أيضا، تاريخ المستعمرات الإنجليزية والفرنسية، وأيضا إلى بعض المواقع على النت التي الكونغرس الأمريكي نفسه أفرج عن مخطوطة عمر بن سعيد التي كتبها بخط يده، والتي أخذت صورا أنا منها وألصقتها أو وضعتها في آخر الرواية. طيب سؤال آخر، من أين تنصحني أن آتي بطبعة جيدة لكتب الجاحظ والسيد قطب؟ لا أدري أنت أين تعيش، إذا كنت في الأردن فعندنا مكتبة هدي عيسرات، فعندنا مكتبة اسمها دنديس تستطيع أن تجد عندنا طبعة جيدة لهذين الكاتبين العظيمين. طبعة دار الشروق سيد قطب ممتازة، كتب الجاحظ طبعة قديمة لم تعد موجودة زي مكتبة الخانجي وغيرها، ممكن مكتبة دار الكتب العلمية ممكن تكون، لكن لا أدري هذا السؤال من أي جاءني، من أي دولة جاءني. طيب دكتور، ما هي فوائد حفظ الشعر، وهل أفضل أن أحفظ ديوانا كاملا أم القصائد المشهورة؟ فوائد حفظ الشعر: تنمي الذاكرة، تعيد إليك إنسانيتك، ترفع من همتك، هي صور ثلاثة، ترسم لك طموحاتك في المستقبل، لأنه لما تحفظ بيت المتنبي أريد من زمني ذا أن يبلغني ما ليس يبلغه من نفسه الزمن، بتعرف أن أنت طموحاتك عالية. أيضا تجعل التذوق الأدبي عندك عالي، تجعل خطاب خمسة، تجعل خطابك للناس عظيما. أنا كيف هذا الذي أخاطب به الناس هو من موروث الذي حفظته، طبعا مقدم هو حفظ اللغة العربية بنصوصها الجميلة، في مقدمتها القرآن، ثم الحديث النبوي الشريف، ثم الشعر، والشعر تذهب إلى الفحول، تذهب إلى العظماء. وأنا وضحت لما قال مختارات شعرية، وضحت في سؤال سابق عدد كبير جدا من الشعراء ومن المختارات الشعرية التي يمكن أن ترجع إليها. أنا لا أفضل أن تحفظ ديوانا كاملا، لأن السؤال هل أحفظ ديوانا كاملا، أفضل أن تحفظ مختاراتك أنت، أنت اقرأ القصيدة مرة ومرتين وثلاث مرات، ثم يمكن أن تعجبك قصيدة ولا تعجبك أخرى، فاختر ما يعجبك من الشعر الذي كل ما اخترت فيه جيد هو أصلا هو البحر، من أين النواحي أتيته وخلاص تجد ماء. طيب سؤال آخر، كتب تنصح بها في أصل الكلام أو تأصيل الكلمات وكيف نشأت، هل هذا العلم يسمى علم اللسانيات؟ كتب في علم اللسانيات، أنت اكتب بس على الجوجل علم اللسانيات ستخرج لك كتب كثيرة جدا، وعلم اللسانيات بهذا المصطلح هو مصطلح حديث ليس مصطلحا قديما، ما في يعني هذا لينغوستيكس بسموها، نشأ مع كثير من علماء الأمريكا والغرب، يعني مثل تشومسكي مثلا، مثل جاك ديريدا وغيره، هذول اللي أسسوا بعض وإيش اسمه دوسو، أيضا كاتب آخر وصاحب علم في اللسانيات، فهو علم حديث يعني نسبيا، فلو كتبت علم اللسانيات ستخرج بحصل جيد من الكتب. طيب سبب ذهاب المتنبي إلى مصر والإقامة فيها، نثر له كافور الإخشيدي، هو كافور الإخشيدي عمل ذكي لما كان المتنبي عند سيف الدولة عام 341، بلشت الجفوة تحدث ما بين المتنبي وسيف الدولة، كان صار له عنده 4 سنين، تمام؟ 346 ظلت تتعاظم هذه الجفوة حتى انقطعت في 346، فهو لما أحس بقرب انقطاع العلاقة ما بين المتنبي وسيف الدولة نثر له الحب، بعث إليه من يرغبه في المسير إليه، وإنه كما قال الأول لما قال لي كعب بن مالك أتوقع، قالوا إلحق بنا نواسك، قائد رومي أو يعني واحد من عظماء الروم، قالوا لقد سمعنا أن صاحبك قد جفاك، ويعني محمد صلى الله عليه وسلم لما نزلت الآية في المخلفين عن غزوة تبوك، فهو الرسول قطعهم أو أمر المسلمين أن يقاطعوهم شهرا، فودى شاعر من شعراء الرسول كعب بن مالك أتوقع، فبعث له أحد الروم، أحد قادة الروم أو عظماء أو ملوك الروم، قال له ودى له كتاب موقع ممهورا باسم ملك الروم، قال له قد سمعنا أن صاحبك، ويقصد محمد صلى الله عليه وسلم، شوف في الخبث تبعه ما بده يذكر اسمه صلى الله عليه وسلم، أن صاحبك قد جفاك، يعني بعدك وحط عليك إقامة جبرية، فالحق بنا نواسك، تعال عندنا وشوف الخيرات اللي عندنا، تعال خذ بتكيا عندنا، تعال كن شاعرنا. هذا مين؟ رومي لعين. قال فدخل في نفس كعب ربما كأنه، فقال حتى ما يدخل في نفس الشيء، قام فقال فسجرتها التنور، يعني حتى ما يظل في نفس الشيء، وما ظل عندي يعني كتاب من ملك، وعاد يقول تعال صار عندي وزير، وزير ثقافة، وخذ الأموال بتكيها، فسجرتها التنور وحطها بالموقد، موقع الحطب عشان تحترق وينتهي أمرها. فهذا نفس الشيء عمله كفر، قال للمتنبي بالمعنى الحق بنا نواسك، فذهب إليه على أساس يمدحه ويعطيه ولاية، يعني طمع الطمع أيضا بالولاية التي كان يطمح إليها. فلما ذهب إيش صارت الجفوة ما بينهم. طيب من الكاتب الذي تجد كتاباته مليئة بالعاطفة؟ هذا سؤال عام، يعني بالعاطفة، يعني كل كاتب عنده عاطفة. طيب سؤال آخر، هل يمكن تحويل الشعر القصصي إلى نص روائي بطريقة سردية، وهل تنوي إلى عمل ذلك؟ الشعر القصصي إلى نص روائي، أي ممكن، بس أنا يعني ليش عندي قصيدة أحولها لنص روائي، أكتب رواية. طيب ما مصدر المعلومات في رواية اسمه أحمد؟ كثير طبعا، إذا كانت عن حياة أحمد يعني نفسه في السجن، فالمصدر النبع، رأس العيني هو أحمد الدقمس نفسه، أنا قابلته. طيب اسمه التطير، نعم صحيح، هذا تعقيب على لما السوانح، على البوارح والسوانح اللي هو بترمي الطير فإذا ذهبت يمينه وشماله، واحد من القراء يذكره. طيب هل من الممكن صدور كتابكم بشرح ديوان الفيلم قبل انتهاء تصويره؟ هل تنوي زيارة غزة؟ أنا بإذن الله عازم على إصدار شرح ديوان الفيلم، لكن هذا العمل ليس جديد بالمناسبة، أنا من زمان مع ديوان معشر، لكنه أيضا يحتاج إلى سنوات، يعني عمل ضخم موسوعي راح يكون، فما أتوقع من هون لأربع سنوات خمس سنوات أستطيع أن أنجزه، لكنني عازم على ذلك بعون الله وبتوفيق الله وبإذن الله تعالى. هل تنوي زيارة غزة؟ كيف أستطيع أن أزور غزة ويعني وهي محاصرة من كل جهة؟ فرج الله عن غزة وعن أهل غزة. طيب سريعا لأنه ما تبقى وقت كثير، سأذهب إلى المجموعة الثانية من الأسئلة. ما هو الشعر الحقيقي؟ الشعر الحقيقي الذي يقال قبل ألف سنة ويبقى إلى اليوم، الزمن يغربل، الشعر المناسبات سيموت، الشعر المنظوم بس صف حروف سيموت، الشعر الخطابي سيموت، الشعر الذي لا يحرك في الإنسان شيئا ولا يجعل عقله يقف مشدوها من السحر أو من عمق المعنى أو من جمال الصورة أو من بعد المرمى إيش بده من وراء، هذا الشعر سيموت. وبالتالي ليش احنا اليوم شعر المتنبي ما زال حيا اليوم، مع انه بجوز على المستوى الشخصي ما حدا بيحب المتنبي في زمانه، والان المختلفون معه على مستوى الشخصي ربما كثيرون ايضا، لكن لماذا عاش الى الان؟ هذا ليس شعر حقيقي. ها طيب شعر حقيقي كلمه فضفاضه، لكن انا اعطيتك اربع على الاقل اربع مستندات تستند اليها. طيب سؤال، لماذا تناولت المتنبي ولم تتناول فرزدق او جرير؟ المتنبي اعظم ما انجبت العربيه، فانا ذهبت العظيم. طبعا في شعراء عظماء ايضا بس لا يصلون الى قامه المتنبي، مو بتقديري وحدي، بتقدير النقاد واول نقاد الزمن. الزمن غرب الغرب الغرب الغرب الغرب، وشعراء ذكروا في عصرهم ثم ماتوا بعد 50 سنة. في كثير ترى من الشعراء الذين يعيشون في عصرنا اليوم لهم الطنة والرنة سيموتون في اقل من 50 عاما، في اقل، اعتقادي او تنبؤي اذا جاز لي ذلك. أو في شعراء في زمن المتنبي كثار كثار، وفي زمن في بعض صيف الدولة كان ربما أكثر من 20 أو 50 شاعرا. هو أصلا بفرص قال 20 شاعرا في بلاطك يمدحونك بأحسن مما يقول المتنبي، كان يعتقد أن الشعراء أن 20 شاعرا الذين يعيشون في بلاط صيف الدولة هم كل واحد فيهم أحسن المتنبي. مين يعتقد ذلك؟ أبو فراس الحمداني، ماتوا جميعا، مش يعني مات شعرهم، قصدي أقول هو الشعر الذي ذكره في الشعر الإنساني عمره الثاني. ف المتنبي أعظمهم، فأنا ذاك العظيم، وأنا ليس لدي يعني عمري وأعمار مضاعفة حتى أستطيع أن أشرح كل ما المتنبي وحده يحتاج لخمس سنوات، لو ثلاث حلقات في الأسبوع فنحن نحتاج لخمس سنوات، اللي قد تقديري أنا 300 قصيدة لأنه إحنا عندنا. فتخيلوا بدي أنا كل شهر خمس سنوات أشرحه، فذهبت إلى أعظم واحد وإلى من أحبه وإلى من عاش معي 50 عاما أو 40 عاما أو أقل من عمر 8 سنين اليوم وأنا مع المتربي. طيب سؤال آخر، ما السر وراء النفس الطويل في رواياتك؟ صح معظم رواياتي نفسها طويل لأنه الموضوع تبعها ليس سهلا، عميق وعظيم، ويعني أدب السجون وأدب الحرية وأدب العبودية. يعني كيف بدك تحكي عن تاريخ 60 عاما في العبودية بمثلا 100 صفحة؟ لكن في عند روايات أيضا قصيرة النفس مثل رؤوس الشياطين، مثل كلمة الله وهكذا. طيب أبرز الروايات التاريخية، هل هناك كتاب مستقل يتحدث عن الروايات التاريخية؟ ربما لا أدري، ما في عندنا كتاب معين، لكن لو ذهبت إلى الرواية التاريخية يعني كتبت هذا على الجوجل أيضا ستجد كثير من الكتب التي أو الروايات التي تظهر لك. طبعا أنا في عندي على اليوتيوب محاضرة عن الرواية التاريخية يمكن أن ترجعوا إليها، لأنني ضربت نماذج كثيرة في هذه المحاضرة عن الروايات التاريخية. من يعجبك من شعراء هذا الأصل من الذين ما زالوا أحياء؟ أحمد مطهر. ماذا تنصحني أقدم لأطفال يحبوا القراءة؟ اقرأي أو اقرأ أمامهم. هل صحيح أن التنبي كان يغار من أبي فراس الحمداني؟ العكس هو الصحيح، أبو فراس الحمداني كان يغار من المتنبي. المتنبي كان يقول: أفي كل يوم تحتضبني شويعر ضعيف يقاويني قصير يطاول. تمام، الطريقة المثلى في المطالعة، يعني هي بدها ورشة عمل، لكن الإنسان يجب أن يقرأ، يجب أن يكون أجد له طريقا في القراءة. طيب يبدو أننا قد أزف الترحل أو أزف الرحيل، أكرمكم الله. أنا شاكر جدا لهذه الأسئلة الجميلة وهذه الأسئلة المتنوعة، وإن شاء الله على كل يوم سبت بإذن الله ألتقيكم بهذه الطريقة، أشرح 5 أبيات من القصيدة التي بين أيدينا في تلك الحالة أو في ذلك الظرف، ثم نتواصل بهذه الأسئلة. وأنا يعني التواصل مع جمهوري ومع متابعي ومع الذين يتفقون معي ويختلفون معي هذا جزء من منهجيتي. أكرمكم الله، حتى نلتقيكم يوم الاثنين القادم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.